سؤال يقول هناك في الكلية من تفتي الطالبات بأن الركوب مع السائق ليس بخلوة وأن العلماء يختلفون في ذلك وأن هذا لو فرض أن يكون خلوة فإنه من باب سد الذرائع وما كان كذلك وما يباح كما ذكر ابن القيم نعم فما رأيك يا فضيلة الشيخ في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والدخول على النساء، فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني أنه يجب الحذر منه كما يجب الحذر من الموت. وهذه العبارة من أبلغ العبارات في الزجر والنهي، لأن الفرار من الموت أمر معلوم بطبيعة البشر بل حتى بطبيعة الحيوان، فإذا كان خلو الحمو وهو قريب الزوج بزوجة قريبه والموت فهذا يعني أنه يجب الفرار منه. وثبت عنه أيضا أنه خطب فقال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، والمرأة في السيارة وحدها مع السائق الذي ليس بمحرم، وإن كان بعض العلماء قال إنه ليس بخلوة فإنه إن لم يكن خلوة فهو أشد، لأن السائق يتصرف في السيارة كيفما شاء. وقد وردت علينا أسئلة في هذا الأمر تدل على خطورته، وأن الإنسان مهما بلغ من العفاف فإن الشيطان في هذه الحال يجري منه مجرى الدم ويغريه ويمنيه، وإذا لم يحصل وإذا لم تحصل الفتنة في أول مرة فإنها قد تحصل في المرة الثانية أو المرة الثالثة. وأما إفتاء بعض النساء بذلك بناء على خلاف العلماء فإننا لو أردنا أن نجعل من خلاف العلماء وسيلة إلى الإفتاء بما ظاهر النصوص تحريمه لحصل في هذا خلل كثير، ولكنا من المتتبعين للرخص. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن تتبع الرخص حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتتبع رخص العلماء، بل الواجب أن يتبع ما قام الدليل عليه من وجوب أو تحريم أو إباحة. وأما قول السائل إن تحريم الخلوة من باب سد الذرائع فإننا نقول له ما هو دليلك على أن هذا من باب سد الذرائع؟ قد يكون من باب الغايات وليس من باب الوسائل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخلوة بالمرأة لذاته، أي لذات الخلوة لا لأنها قد تكون وسيلة إلى الفاحشة، بل تكون هي نفسها غاية مقصودة للشارع، وحينئذ لا يرد ما استشهد به السائل من كلام ابن القيم رحمه الله في أن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة، ومثل لذلك ببيع الرطب بالتمر فإنه حرام ولكنه عند الحاجة يجوز كما في العرايا، ومثلوا لذلك أيضا باستعمال الإناء إذا كان مضببا بشيء من الفضة للحاجة إلى لأم الكسر فإنه جائز، مع أن الشرب بأنية الذهب والفضة أو ما فيه شيء منهما حرام. على كل حال نحن نقول في الجواب عن هذا: أولا، من قال إن هذا من باب تحريم، من باب سد الذرائع وأنه من تحريم الوسائل؟ وثانيا أن نقول إن قوة الداعي في النفس لفتنة المرأة قد يجعل الخلوة شيئا مقصودا وغاية للشرع، ولا سيما إذا كان الراكب شابا والراكبة كذلك شابة.